يسعد أوقاتكم مستمعينا من إذاعة أمواج اف ام. مشوارنا اليوم رح يكون من مدينة صافيتا. تعني كلمة صافيتا في اللغة السريانية والآرامية النقاء والصفاء والطهارة، وهذه اللغة هي التي كانت سائدة في سوريا قبل اللغة العربية. صوفيا أو صافيتا ذات الطبيعة الساحرة والآثار العريقة تتميز بقلعتها الضخمة في وسط المدينة، ولا يزال أحد أبراجها موجوداً بكنيسته حتى يومنا هذا، وأصبحت هذه الكنيسة معلماً ورمزاً من رموز المدينة. تقع صافيتا على بعد 35 كيلومتر شمال شرق طرطوس، وترتفع 380 متر عن مستوى سطح البحر. يحيط بها التلال المكسوة بالخضرة والأشجار المثمرة، وتنفتح على وديان جميلة تملأها أشجار الجوز والدلب والتوت والسنديان وكروم العنب. تطل المدينة أعلى عدة قمم جبلية، منها جبل النبي متى ذو الينابيع العذبة، وجبل النبي زاهر، وجبل النبي صالح الذي يقع على قمته حصن سليمان الأثري. كما يتبع لمنطقة صافيتا موقع الكفرون الذي يعود تاريخه إلى العهد الكنعاني، ويتوسط قرى الكفرون جبل السيدة العذراء والذي يرتفع عن سطح البحر 600 متر. كما يتبع لصافيتا خمس نواحي، وهي ناحية رأس الخشوفة، ناحية مشط الحلو، ناحية السيسنية، ناحية سبة، وناحية البرقية، وكل ناحية يتبع لها قرى عديدة. فهي مقصداً للزوار من كافة أنحاء سوريا لأكثر من سبب وسبب، فهي تمتاز بهوائها العليل ومناخها البارد في الصيف ومطاعمها ومقاصفها وشعبها الجميل المتنوع في الثقافة والأدب والفنون. وإقامة مختلف النشاطات الفنية على مدار السنة وحفلات الميلاد والكرنفال، فهي تحمل بخصوصيتها وتنوعها عبق الماضي وجمال الحاضر، وكما تغنى بها الشعراء قائلين: صافيتا يا عروس فينيق في انبعاث الروح، أنت الأصيلة تغفينا ما عليل هواء التلي في صمت الليل في هدوء الجبال، تحلمين بالروزانة قادمة من الغرب مع نسيم البحر، تزهرين في كل يوم بحفاوة الياسمين ورائحة التين فوق حجارة برجك الخالد، يا غافية تحت ظلال البلوط والأزدرخت على حلم الفل المشبع بعبق الحبق. جنات عامل في النظر ما بيمشي بعد منها نظر، جنات عامل في النظر ما بيمشي بعد منها نظر، وطيور نغمات ما بينا ويسهر القمر. جنات سحر الهوى وغصون تعب من الهوى، وغصون تعب من الهوى من كتر ما تحمل الصبر. جنات عابت النظر عصيت عالدني وديان موردها غني وشبال عصيت عالدني ومروج خضرا ملون ومروج خضرا ملون من جاني صور جنان جنان حطم جبل وشباه رفعها الأزل وسطور بتحطم جبل وشباه رفعها الأزل أنهار ميتها عسل أنهار ميتها عسل بتسيب من قلب المجر جنان and then